هو على كل حال مشرك هنا لأنه شرف بين الله وبين غيرهم بالواقع مشرك لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني صدقة خير أو قال أسأل الله تعالى أن يسر فتعطيني صدقة فمن أي أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسألك فمن أي أن الإجابة الواجب معناه أن جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء وهذا هو الذي أيضا يجبنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد هذا الشرك خلوا الله ومحمد في ميزان واحد نعم إجابة الآن يحطون بالساعات فهدوا علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد بدون الأرقام من تحتها آية الكرسي نعم ظلمات بعضها فقط فأنا الحقيقة وأي الآن الرئيس يعني يبقى الواحد مثل هذه يجيب البول مثلا اللي بعد أخبار من الألوان ينفح له يتروح لكن في الجهل يعني إلى الحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء قد يكون عن قسم قط لكن ما كل مسلم يصل للصواب نعم هذا حين نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه ما من قلت ما قرن إذا الله مقرن لا أبي الله مبتدأ محمد قبل مبتدأ مبتدأ يريدون هم يريدون أن الله هو محمد لا يريدون يحطون بعد يحطون الله يكون جل جلاله حق صحيح صحيح هو يكون محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا ما يقصد أن الحق الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هذا نعم لا خط واحد توضيح لا أعرف له مهمة العادة لكن أصل هذا التعبير الله محمد هل يؤثر أصل حتى شهادة كبير الله على الجدران أو على الساعات أو بالواسطات هل كان النفس وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يظلم هذا أن ما يؤثر الشهادة بقلبه ما تنسي صحيح يمكن نقول ان الرخص واحد يكتب اذكار مشروعه يكتب مثلا ايجاب المساعد بعد ما يكتبون الذكر المشروع عند بعض المسجد هذا قد يكون ان هذا من الامور يوفر منه يوفر منه ويكون عذرنا امام الله سبحانه وتعالى بهذا ان الصحابه رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفله عندنا كثيره ويذكر في الترتيب تكتب الترتيب قد نقول هذا لا بأس به لكن كونك لتذكر أهراف قرآنية تكتبها نعم وهذا مهم ما نفهم ذكرنا فيما سبق العلة المثل المظلم المثل المظلم يكتب لأن المستولى عليه جهاز المستولى عليه الأول جهاز كتبوا أشياء عتيدة القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه في الجبار وكتبوا أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام ما عند الله هو من سلطان مين أسماء يعني لو تبتحت الأول كتبوا هذا الرسول نعدي على الصدر أي في مكين كتبوا المصر النبوي فيها يا عبيد نعم إذا شاء الله لأن الرسول نبي ولكن محمد رسول الله بسم الله نبي أشهد أن محمد رسول الله لكن الإفتاء لا يعني بالصاعة توجونهم باب الغلم قال الله محمد. قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من هذا العلم أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه وأن فيه أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له ثم هو داخل تحت مشيئة الله. فهؤلاء هنا ما ضبط من نصوص في مواضع كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكن إن كان معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من جواب من؟ دخل. أما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال. من لقيه يشرك به شيئا شيئا نكرة بسواه أكثر أو يعين يعين أي شيء يشرك بالله فإنه مستحق لدخول النار. نعم طيب لو أشرك مع الله وصف الله صلى يدخل النار أم يدخل النار لما يسمى الخوف هذا عام يسمى حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى القلب عند الله لو أثبت به مع الله دخل النار. ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله ايش يصير يدخل نار النار أعوذ بالله يكون من أعظم أئمة الكبرى لأن فيه والعياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله. رسول الله أفضل من الله سبحانه يلجؤون إليه في الشدائد ولا يلجؤون إلى الله بل هو من يلجأ إلى ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم في الشدائد ولا يلجأ إلى الله. هو من يحلف بالله ولا يهمه لا صلى الله عليه وسلم احلف بقوميته ما يحلف بقوميته الله صادق. ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يبالي بظنون بالله ولكنه لا يحلف بملته او بما يحلف به مما يعظمه الا سابقا. هل يحلف بالله الا يحلف بهذا اختلف فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف هل يحلف بالله كذا الظن معروف ولا يمكن ان نحلف بغير الله ونعينه على الصوت. ومنهم من قال نحلف بغير الله لأنه مقصود الوصول إلى بيان الحقيقة وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف لا يمكن أن يحلف لكن يقول وإن كان صادقا حلف ولا لا حلف أكل الصبر. هذا الصحيح من طالب العلم إنه ما يمكن يحلف وضربوا لذلك مثلا قالوا لو صدوا واحد من الضواصل أحلف بالله حلف الله ولو ذلك لو قلوا حلف بعلم يحلف بعلم بحضر صالح. نعم وهل نحلف بعلي صعب لنا من يقول غافل يحلف بعلي ولكن هذا من صحيح فهو انه يحلف بالله صادقا كان عن هذا كيف الذنب عليه انهم يبنون بالشرك فهذا ضد الصحيح. اذا لا يشرك بالله شيئا هذا وعن نعم وعن جميع الذين يشركون بالله شيئا سواء أشركوا محمد صلى الله عليه وسلم أو أشركوا جبريل أو أشركوا الوليد الفلاني أو الرتب الفلاني ثم من أشرك بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عاما ودخل النار هل يلزم من الدخول الخلود؟ إنما يلزم نقول نعم بحسب الشرك إذا كان شركا أكثر فهو ما يظن الدخول وإذا كان الشرك أكبر فإنه يلزم منه الخلود. يلزم منه الخلود. طيب لو أننا حملنا الحديث على الشرك الأكبر في موضعين، في قول من نافع لا يشرك بالله فإن دخل الجنة، ومن نافع لا يشرك بالله ومن بقي الله يشرك بالله فإن دخل الجنة، حملناها على الشرك الأكبر في موضعين. نعم يمكن ولا ما يمكن؟ إذا حملناها على الموضعين قلنا من بقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة، ولا حاجة أن نقول ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على أنه يعذب من دخلها بصورا مطلقا محللا، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ما حاجة للتقسيم إليه بصورا مطلقا أو بصورا أو مطلقا بصورا. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا يحتاج أن نقول إن المراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق. وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج نقول الدخول المطلق أو مطلق الدخول. أما إذا قسمنا الشرك إلى اثنين فإنه يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى اثنين. واضح؟ طيب نعم. هو خلاف، هو خلاف. شيخ الإسلام له فيه طائعان، مرة قال إنه تحت المسيئة ومرة قال إنه ليس تحت المسيئة. وقد مر علينا في قول اسم الخاص الآية في هذا الخاص إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن الرياء من الشرك. أنا أحرف مستعب فسئل عنه فقال الرياء فجاء الرياء من الشرك. وقد سبق بالنسبة لطال العبادة إلى نسبة أخطان فلا حاجة إلى عادة. المثلة الثالثة أنه من الشرك الأخطر ولكن لعبارات ابن القيم رحمه الله انه اذا ذكر الشرك الاكبر قال كوثير الضياء، كوثير الضياء. هذا يدل على ان كثيره ليس من الشرك الاكبر، لكن ان اراد بالكميه فنعم، لانه لو كان كل عمل يعمله في رائحه كان عندي عمل خاص أبدا، وحين أجل نكون مسكا شيئا أكثر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أخوص ما يخاف منه على الصالحين. ما يقول أبو عبد الرحمن؟ من مات وهو يدعو الرابعة انه غفص ما وخاف منه على الصالحين. أخرج مع أخاك وعليك من العسكر. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزاني؟ الجنة أقرب إلى حكمة الله. والنار مثل ذلك. وين هو هذا الباب؟ مثل ذلك. من ما قرر هذا من الله من جنب حرمه ومن من لا صلاة فيه كون بخل جنة لأن هو جل جنة جنة إذا الحديث الثاني هو بجل جنة قول قول السادسة الجنة هذا نقول بنا في حديث واحد السابعة أنه من لقيه لو تكريه سيئن دخل جنة ومن لقيه لو تكريه سيئن دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخلني من العميد ومن لقي من هذه سورة عميد أو تكتره مثل عابد وزاهد لكن يهتك بالله وهو الوارد بالله في الجنة. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاوة عبادة الأصنام من برس هو السؤال لا الله عز وجل يقول لي هذا هو السؤال معناه ان كان خائف من هذا الامر. طيب التاسع اعتباره في حال الاكثر اعتباره في حال الاكثر هذا ما السابع لان قوله رب انهن اضللن كثيرا من الناس لكن عندنا الثالث المعنف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس الفرق به كثير هو الأكثر ولهذا قال الله تعالى ابن آدم وفضلناهم على كثير من خلقنا كثير ما قال على أكثر الخلق ولا على الخلق الآدم يقول فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا. طيب وهنا اعتبار بحال الأكثر لقوله فقط إنهم يعظون كثيرا ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم نعم قول تعالى ما يجب أكثر يقال بلوح عن سبيل الله. نعم قولة بس الكلام على الاستدلال بالآية بهذا نسلم من أكثر من أسفال هذا بعد النار من ذريته تسعين وصفعة تسعين والألف نعم لكن الكلام على استدلال المؤلف كيف لو اتصرف له ماذا قرانا ما يذكر مثال ثم لا ينظر مثال هذا هذا شرح مزيد من هذا وكيف سرعه يا احمد على كل حال المؤلف رحمه الله انا ابن حميد كان بيدي لو المسائل اللي تشكل علينا انها

الرأي الثاني أن أنا توكيد بقوله أدعو أدعو أنا إلى الله ومن تبعني يدعو أيضا. نعم أين أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي، أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. نزلني في أنت هل يوافق؟ ها؟ من يوافق قبيلي؟ كذا؟ طيب قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وش أعرف أنا يا عبد الله؟ أنا اتبع بدر ولا توكيد؟ هذا هم توكيد لأن أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ أو تكون خبر خبر ليه؟ أنا تكون خبر أنا أحد يجعل في أدعو أحسن خبر على بصيرك خبر من كذا وعلى بصيرة خبر. طيب قوله ومن اتبع عني في الأحمد في ما تفضل عليك في الأحمد في الأحمد قبلها المعليم لكن يسألوا على أي كلمات ما هذا في ذلك؟ هو بصالة؟ هذه صديقي وهذا من تبعني؟ ما استقيم الكلام نحن على الضمير من آدم يعني آدم أنا ومن التبع كده؟ صحيح سواء قلت أنا إن التوكيد للواقي أدعو أو أنها مبتدع يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة نعم أو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما أنا على بصيرة هو على من اتبعني لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة لا ما في مثال تصير متعلقة بأدعو يلا يلا معطوفة على المسجد اللي أنا فاعل أجل الله ما تناقض على أنا أنا مسجد أنا إذا أنا مسجد أنا ما تسمع عليه أنا على بستان تكون معطوفة على الواقع في أدعو وأدعو أنا يعني أدعو أنا وأدعو من مسجد على بصيرة أدعو الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غانم؟ ما هي البصيرة؟ بصيرة العلم العلم العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم وقول وسبحان الله من هو أحمد سبحان الله ومن جابت أن أكون أدعو على غير بصيرة ويستنجد وسبحان الله أن أدعو على غير